فيجوز وبين التصرف بعوض فلا يجوز حتى يقبض يشهد لهذا ما هو محل إجماع، لأنهم قالوا يجوز أن يقبض ما اشتراه قبل قبضه، اشترى يعني منزلا أو دارا أو أرضا أو كذا ولم يقبضها، ثم بعد أن تم العقد تم العقد وأعطى ثمن وانتهى باقي إلا أن يقبضها، فلو وقفها صح الوقت، لو وقفها صح الوقت لأنه تبرع، لأنه تبرع بغير عوض، لكن لو باعها ما صح البيع. نعم. قال ويشهد لما ذهبنا إليه إجماعهم يعني أهل العلم على صحة الوقف والعتق قبل القبض، ويشهد له أيضا ما علل به النهي، فإنه أخرج البخاري عن طاووس قال قلت لابن عباس كيف ذاك، هذا الذي ذكرناه قبل قليل، كيف ذاك يعني في بيع المنع من بيع الطعام قبل قبضه، قال دراهم بدراهم والطعام مرجع، دراهم بدراهم والطعام مرجع يعني موجود أو يعني ليس له أثر في هذا. استفهمه السائل عن سبب النهي فأجاب لأنه إذا باعه المشتري قبل القبض وتأخر المبيع في يد البائع فكأنه باع دراهم بدراهم، وبين ذلك وبين ذلك ما أخرجه مسلم عن ابن عباس أنه قال له لما سأله طاووس ألا تراهم يبتاعون بالذهب والطعام مرجعا، وكذلك وذلك لأنه إذا اشترى طعاما بمئة دينار ودفعها للبائع ولم يقبض منه الطعام ثم باع الطعام إلى آخر بمئة وعشرين مثلا فكأنه اشترى بذهبه ذهبا أكثر منه، ولا يخفى أن مثل هذا مثل هذه العلة لا تنطبق على مكان من التصرفات بدون عوض. إذن عرفنا حكمة أو علة النهي، وهي أنه يخشى منه أن يقع في الربا أو كما قلنا وقال بعض العلم يؤدي إلى أنه يبيع ما لا يستطيع قد لا يستطيع على تسليمه لأنه لا يكون في حلوة. قوله بالحديث حتى يحوزه التجار إلى رحالهم فيه دليل على أنه لا يكفي مجرد القبض بل لا بد من تحويله إلى المنزل الذي يسكن فيه المشتري أو يضع فيه بضاعته، وكذلك يدل على هذا قوله في الرواية الأخرى حتى يحولوه إلى آخره. هذا ظاهر الحديث. يقول الشيخ ينقل قال صاحب الفتح يعني الإمام الشوكاني إنه لا يعتبر الإيواء إلى الرحال، لا يعتبر يعني لا يشترى الإيواء إلى الرحال، ليس شرطا في صحة بيع ما اشتراه بل الشرط هو القبض والمقصود هو القبض. قال لا يعتبر الإيواء إلى الرحال لأن الأمر به خرج مخرج الغالب، يعني الغالب عادة لما اشترى شيئا يحوله إلى رحال، فالأمر به خرج مخرج الغالب، يعني نقص قليل عند هذه الكلمة خروج مخرج الغالب، فيأتي بالنصوص الشرعية ما يشعر بأن الحكم معلق على شيء أو صفة هي غالب وجودها يعني بصفة، ولكن في الحقيقة والدليل الشرعي يدل على أنها غير مقصودة لأنها إنما ذكرت من باب أنها الغالب في التعامل أو في يعني وجودها بين الناس. مثلا في مسألة المحرمات في النكاح الله سبحانه وتعالى في عدد المحرمات من النكاح قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، في ذكر عدد إيش المحرمات، كلمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. لاحظ بعد بهذه الآية ماذا قال؟ فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. الوصف الأول قال وربائبكم اللاتي في حجوركم، يعني معنى ظاهر هذا اللفظ هذه الآية أن الربيبة وهي بنت الزوجة لا تحرم على زوج أمها إلا إذا كانت تربت بحجره، هذا ظاهر الآية وربائبكم اللاتي في حجوركم. كل أهل العلم يقولون هذا الوصف غير مقصود. ليش؟ قال لأنه خرج مخرج الغالب، يعني أن الغالب أن الربيبة بنت الزوجة تربى بحجر زوج أمها، فهذا من باب ذكر الوصف الغالب يعني لا يترتب عليه حكم، وإلا ظاهر أن الربيبة لا تحرم إلا إذا كانت في حجر زوج أمها، أما لو كانت بنت الزوجة وتربت خارج يعني حجر الزوج فله أن ينكحها، ما قال بهذا أحد لأن هذا الوصف من الأوصاف الغالبة التي جرت العادة أنها تكون. يقول الإمام ابن حجر بهذا يقول قوله عليه الصلاة والسلام حتى يحولوه هو من هذا النوع، هو من هذا النوع. ليش؟ فلأن عادة من قبض المبيع عادة في الغالب أن يحوله إلى مستودعاته، إلى مكانه، إلى مسكنه. فذكره من باب ذكر اللازم، يعني حتى يقبضه سواء حوله أو لم يحوله. ولعل هذا هو الأقرب، وإن كان الشيخ الشوكاني يستفيده ويقول لا، ظاهر الحديث يقول فلا بد من العمل به. نعم. يقول صاحب الفتح: إنه لا يعتبر الإيواء إلى الريحان لأن الأمر به خرج مخرج الغالب. تعليق الشيخ الشوكاني يقول: ولا يخفى أن هذه دعوة تحتاج إلى برهان لأنه مخالف لما هو الظاهر. هي ليست دعوة، هي هو فهم صحيح، والبرهان قائم، والبرهان قائم، وهو أن قاعدة معروفة في عند أهل أصول الفقه أهل التشريع أن الرصة إذا خرج مخرج الغالب فإنه لا تأثير له في الفقه. نعم. ثم ذكر الشيخ بابا آخر، باب النهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الطعام، وهذا تأكيد أو مثل لما سبق. عن جابر قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الطعام، صاع البائع وصاع المشتري. هو موافق للحديث الذي يقول لا تبيع، نهى عن بيع الطعام قبل قبضه أو حتى يكتاله. نعم. وعن عثمان رضي الله عنه قال: كنت أبتاع التمر من بطن من اليهود يقال لهم بنو قينقاع، وأبيعه بربح. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عثمان إذا ابتعت فاكتل. يعني كأنه يقول: كنت أبتاعه من غير كيمة أو أبيعه من غير أن أكتاله. فقال عليه الصلاة والسلام: يا عثمان إذا ابتعت فاكتل، وإذا بئت فكل. يعني أمر بالقبض بالكيمة، سواء يشترى فيكتر، وإذا باع فيكيل لمن باع عليه. وهذا موافق للحديث السابق. هناك باب آخر ذكره الشيخ، باب النهي عن أن يبيع حاضر لباده، فالذي قبله بدعه لأنه مما لا يدور في حياة الناس من هذا الزواج. باب النهي أن يبيع حاضر لباده. عن ابن عمر قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباده، رواه البخاري والنسائي. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع حاضر لباده، دعوا الناس، هنا بيان للحكمة، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، رواه الجماعة إلا البخاري. وعن أنس قال: نهينا أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه لأبيه وأمه. متفق عليه. ولأبي داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد وإن كان أباه أو أخاه. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر لباد. فقيل لابن عباس: ما قوله لا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سنسارا، رواه الجماعة إلا الترمذي. هذا الباب كما ترون في مسألة بيع الحاضر للباد، المراد بالحاضر هو ساكن الحاضرة، حاضرة من المدن والقرى أو من المدن خاصة، حاضرة يعني الذي غير الباد. والبادي هو الذي يعيش في البادية، في الصحراء، يعني ليس من له مستقر ثابت معين. هذا معنى الحاضر البادي. لكن المقصود بالحديث أيضا هو هذا في الأصل، ويدخل فيه كما قال أهل العلم الوافد إلى السوق من غير أهلها، أو الذي لا يعلم سعر البلد ولو لم يكن بادي، يدخل فيه كل وافد على البلد على السوق وهو لا يعرف سعر السوق ولا يعرف حال أهلها ولا حال السوق، فيدخل فيه، فاشتراء منه كالاشتراء من الباب. هذا هو النهي بهذا الظاهر. لكن ما الحكمة وما الحكم؟ هل يعني يبطل البيع إذا حصل أو لا؟ قال أهل العلم: أولا معنى الحاضر، الشيخ يقول حاضر لبادي، الحاضر ساكن الحضر والبادي ساكن البادية، و يعني الحاضر خلاف البادي. نعم. ويدخل فيه من هو فيه أصحابه مثله ممن لا يعرف السوق ولا يعرف البلد. قوله في الحديث دعوا الناس إلى آخره، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، في رواية دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، فإذا استنصح الرجل فليرصح له، إذا استنصح الرجل فليرصح له. أولا قبل أن نصل في تفسير مفردات هذا الحديث وفي أحكامه الخاصة، لابد أن نقف قليلا لنذكر بما هو معلوم عند كل مسلم من أن الأمور المعاشية والمعاملات الناس في شريعة الإسلام هي من المباحات، هذا من حيث الأصل، ولكنها أيضا مضبوطة ومنوطة ومهذبة بأدب الإسلام وتربية الإسلام. بمعنى أن المسلم، الفرد المسلم في المجتمع المسلم أو في المجتمع الذي يعيش فيه، يعيش فيه مسلم، ينبغي له أن يكون عنصر خير وفضل وعون على الإصلاح والصلاح والنصح والصفاء، ولا يكون يتصف بصفات الغش والخداع والحرص على كسب بأي طريق من أنواع الكسب أو بأي خدمة من الخدمات. هذا أمر. إذن عندنا سياج واضح في تعاملات المسلم، أو هما في الحقيقة سياجان واضحان ظاهران، يعني حائلان بينك أيها المسلم وبين إلحاقك الضرر بمن تتعامل معه. الحائل الأول والسياج الأول والأول والمهم هو ذلك الأمر الباطن الموجود الذي ينبغي أن تكون تربيت عليه في نفسك في دينك، وهو إيش؟ النصح بكل من تتعامل معه وبخاصة المسلمين، النصح لكل مسلم. ومعنى النصح الوضوح وبيان الحق ولو كان عليك، والبعد عن وإبعاد أخيك عما يضره ولو كان في ذلك في ظاهره مصلحة دنيوية له. فإذا تعامل المسلم مع غيره مبني على هذا، وهذا السياج لا يملكه لا سلطان ولا قوة ولا غيره، إنما يملكه الإنسان بينه وبين ربه. وهذا الأمر يتميز فيه المسلم عن غيره من الناس الذين يتعاملون في الدنيا. المسلم بينه وبين الظلم، بينه وبين الغش، بينه وبين الخداع، بينه وبين التعاملات السيئة فاصل حاجة يمنعه عنها ذات، يعني مانع ذاتي هو دينه. ولهذا ترى كثير من الأمور التي هي ممنوعة ومحرمة شرعا ما رتب الشارع عليها عقوبة ظاهرة، عقوبة يعني من سجن أو جلد أو كذا، نعم رتب عليها تأذير، يعني الغصب والاختلاس وكذا ونحوها، ما ليس هناك عليها عقوبات محددة يعني حكمية قضائية، لأنها أمر والخداع والغش، نعم هناك أحكام تعزيرية، لكن الأصل فيها أن الوازع الديني هو الذي ينبغي أن يحول بين الإنسان وبين أن يتكلم في هذه الأشياء. هذا أمر. ثم الشرع الحكيم وهو من عند الله العليم بخلقه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يعلم أن النفوس فيها نوع من أو غريزة، غريزة التملك، غريزة الحب الدنيا وما فيها، دنيا للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة إلى آخره، مع وجود الشيطان الذي يغري. فهذا الوازع الديني نعم موجود حاجز، حاجز قوي هو الحاجز الأول، لكن أحيانا قد يضعف في نفوس بعض الناس فيحتاجون إلى خط الدفاع الثاني، وهو التنظيم الشرعي القضائي. بمعنى أن العقد إذا وقع مخالفة لشرع بطل، فيحكم ببطلانه ويرشد عليه ما أراد أن يأخذه بنوع من الغش والخداع، أو بالتعزير يعني تأديب حبس أو جلد أو كذا، أو أخذ شيء من المال مخالفة المال وقد حصل، أو بالحد والحدود التي هي مخالفة الإيش الجرائم التي ثبتت حدودها في الشرع. إذا فلدينا حاجزان كما قلنا عنه الوقوع بإيش؟ في الممنوع شرعا. الحاجز الأول والأساس هو الوازع الديني. ولهذا ينبغي الإنسان في تعاملاته لأن لا ينظر أولا إلى الجزاء القضائي أو الحكم القضائي أو كذا إلى آخره، ينظر أولا إلى ما بينه وبين ربه، هل تعامله هذا يعني مرضي عنه عند الله. ولهذا كثير من الناس تجده، والحمد لله يعني تجده عندما يبيع أو يشتري أو يأخذ أو يعطي إلى آخره، المراقب يذكر يقول يعني لو حصل لي هذا بأي وسيلة من الوسائل ظاهرها أنه صحيح ومشت على الناس يعني، كيف سيبارك الله لي في هذا؟ فينظر إلى عاقبته وإلى أن هناك من يحاسبه ويراقبه غير البشر. هذا هو خط الدفاع الأول القوي الذي ينبغي أن يكون قويا في نفس المسلم في تعاملاته مع الناس. ثم بعد ذلك يأتي في نفسك أنت وبخاطرك أنك يعني لو لم وفي خاطر يعني من ضعف واجعه الدين، فيأتي الحاجز الثاني ويقال والله لو حصل كذا لبطل العقد، إذا معناته عملي كله أصبح لا شيء عليه، لا يترتب عليه شيء نافع. لو حصل كذا لعوقب، يعني إذا سيفكر بالعقوبة إيش العقوبة الدنيوية؟ العقوبة الدنيوية الأول يفكر في عقوبة الآخرة وفي عقوبة العقوبة بينه وبين ربه تتكون في الدنيا، فجمحك الله البركة. البيعاني أو قال إيش الرسول صلى الله عليه وسلم قال الخليفان أو شريكان، إن الله بين الشريكين كما قال صلى الله عليه وسلم ما إذا وضحا وبينا، فإذا خان وفر إلى آخره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن البركة تحل عند النصح، عند الإخلاص، عند الصدق، عند عدم الغش. إذا دخل الغش والخداع وكذا راحت ذهبت البركة وحل غيرها من الإثم ومحق البركة والعقوبة في الدنيا أو في الآخرة. هذا الباب النهي عن بيع حاضر لباده، ما الحكمة منه؟ الحكمة منه في الجملة طبعا اختلف على العلم، قالوا هي هل المنع من بيع حاضر لباده أو من بيع ساكن عارف السوق على من يأتي من خارج السوق قبله، طبعا المقصود به قبل ايه يعني قبل ان يعرف السوق وكذا، يعني انه هو الذي يتولى البيع له. فسرت بتفسيرين، اما ان يبيع له يتولى هو البيع بنفسه مباشرة، يعني يبيع عنه، او يقول له كما قال ابن عباس يقول له سمسارا، يعني ايش يقول له؟ لا تبيعها اليوم، ويأتي في سلعته. وغالبا البادي الذي يأتي من البادية، وهذا ورد الحديث البادي، غالبا البادي إنما يأتي ببضاعة يومية من مزرعته، من كذا إلى آخره، إما حيوانات يعني ماشية، إما ثمار، إما حبوب، إما كذا، يريد أن يبيعها بسعر يومها ويذهب. هذه أرزاق الناس، وهي غالبا ما تكون بيعة البادي للحاضر، إنما غالبا ما تكون في الأرزاق. فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن خصصوا ناس ممن يعرفون السوق فيستقبلون هؤلاء ويمنعونهم من مباشرة بيعهم ببضائعهم ويبشرونها هم فيزيدون في السعر على أهل البلد، أو تصير آخر يقول لهم لا تبيعها اليوم، دعها عندي ولا تبيعها في هذه الجملة، وإنما أنا سأبيعها لك على يعني تبعات أو كذا بطريقة معينة جزئية، يعني شيء ليزيد سعرها. كلا النوعين ممنوع. ما الحكمة؟ قالوا الحكمة فيه هي أن فيه هذا جمهور أهل العلم، قالوا فيه ضرر على أهل السوق وأهل البلد، ولا سيما فيما يعني يتعلق بأرزاقه ومعاشه والطعام، وفيه أيضا فيه نوع ضرر على البادي نفسه، على البائع الذي يأتي، لأنه سيأخذ منه ما يعني سلعته بدون ثمنها، ثمن السوق أو يعني سعر السوق، وهذا قليل في مسألة حاضر البادي، وإنما يظهر في مسألة تلف الركبان والشراء منه، وتمرد في جزء من الحديث آخر الباب، وسيأتي في باب آخر. إذن عرفنا الحكمة، وهي إيش؟ المنع من الإضرار بأهل البلد أو بأهل السوق فلا يجوز. إذن فهو محرم، وبالاتفاق على أنه حرام هذا البيع، بيع الحاضر البادي على هذا النوع حرام ولا يجوز. إذا وقع هل يبطل أو لا يبطل؟ بعض العلماء قال هذا البيع باطل، وللبائع البادي هذا الذي اشترى منه ذلك أن يرجع في بيعه وأن يعني يفسخ العقد، وبعضهم قال لا هو حرام ويتحمل إثمه ولكنه يقع صحيحا. هذا جملة معنى هذه الأحاديث. الشيخ رحمه الله تعالى يقول وأحاديث الباب تدل على أنه لا يجوز للحاضر أن يبيع للبادي من غير فرق بين أن يكون البادي قريبا له أو أجنبيا، وسواء كان في زمن الغلاء، ويشير إلى أن بعض أهل العلم قال لا يمنع إلا في زمن الغلاء، يعني سواء كان في زمن الغلاء أو لا، وسواء كان يحتاج يحتاج إليه أهل البلد أم لا، وسواء باعه له على التدريج أم دفعة واحدة. هذا كلام الشيخ الظاهر الحديث كذلك، لكن بعض أهل العلم فسر وقال الحنفية يقولون إنه يختص المنع من ذلك بزمن الغلاء وبما يحتاج إليه أهل مصر يعني أهل البلد. وقالت الشافعية والحنابلة إن الممنوع إنما هو أن يجيء البلد بسلعة يريد بيعها بسعر الوقت، يعني ذلك الوقت في الحال، فيأتيه الحاضر ويقول ضعه عندي لأبيعه لك على التدريج بأغلى من هذا السعر. يقول الحاضر بفتح فجعل الحكم منوطا بالبادي ومن شاركه في معناه، يعني سواء كان يعني باديا أو غير بادي، من شاركه في معناه وهو الجهل بسعر السوق. قالوا وإنما ذكر البادي بالحديث لكونه الغالب، فألحق به من شاركه في عدم معرفة السعر من الحاضر. والمالكية جعل بالبداوة قيدا، قالوا لا لا يمنع إلا إذا كان باديا عموديا يعني من أهل الخيار. نعم. وبهذا نرى أن أهل العلم فرقوا أو أخذوا فيها ثلاثة أقوال. الشيخ الشوكاني يقول ظاهر الأحاديث تدل على المناع سواء كان يعني من غير فرق بين البادي أن يكون قريب أو أجنبي، وسواء كان بزمن غلا أو غيره وطعام أو غيره. حنفية يقولون والمعلوم عنه عندهم أنه إذا كان في زمن الغلا، إذا فنظروا إلى مصلحة أهل السوق. والشافعية والحنابلة ولعل هذا هو الأظهر، ليس لأن يعني إلا بقرب المعنى، قالوا المنع هنا يتحدد فيما إذا قصد منعهم من البيع في الحال واحتكر، كأنه نوع احتكار للبضاعة، قال له لا أحفظها عندي وأبيعها بسعر أغلى. قال إذا قال أبقها عندي لا يبيع لا يتنع حتى راح عندي لأبيعه لك على التدريج بأغلى من هذا السعر، وهذا فيه ضرر على أهل السوق وعلى أهل البلد سواء كان في وقت غلاء أو في غيره. ولعل هذا هو الأقرب في الممنوع، يعني الممنوع هو هذا. أما إذا كان يبيعه له بسعر السوق، يعني واحد حاضر وموجود في الحافل السوق، وعادة ما يكون بادئ إلى ما نسمى الآن في حرقنا نحن الآن إيش الحلبة، ها يعني الكبار والفواكه وكذا والآخر، فيكون هناك أناس موجودون يعرفون السوق وكذا يستقبلونهم. هذا النوع هذا عمل من حيث أصله لا بأس، لكن ينبغي لهؤلاء الذين يستقبلون الوافدين أن يخافوا الله ويخافون الله يخافوا الله سبحانه وتعالى في عملهم، بمعنى لا يضر البادين الحاضرين يعني الوافدين، ولا يضر أيضا أهل البلد، بمعنى أنه يأخذ يبيعه له يبيعه له بسعر يومه سعر السوق، وعندئذ يعني التفى المانع من بيع الحاضر للبلد، لأنه لو استقبله وعرضه بالسوق وباشتراه الناس بسعر السوق فلا يكون في هذا الحال يحصل الشيء الضرر الذي منع من أجله بيع حاضر للبلد، لأنه عندئذ البضاعة بيعت بسعر يومها سعر سوقها، فلا يضار البادي ولا يضار أهل السوق وأهل المال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن ينفعنا بما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله.